قنتر الليل ورحلة طويلة من غموله على راسه سكيلة والسفر طار به ذاكيلة من فروك المكف والبال خيران من فروك المكف والبال خيران قنتر الليل ورحلة طويلة من غموله على راسه سكيلة والسفر طار به ذاكيلة من فروك المكف والبال خيران من فروك المكف والبال خيران ألف الوسيلة يا ليل وانتي أنا عاشق والحان يا ليل وانتي أنا عاشق والحان أوفي ونفسي عالي الليل ضوها الليل وساعاتي منيلة إلا داسي ندار ألف الوسيلة يا ليل وانتي علينا عاشق والحان يا ليل وانتي علينا الهوى في المحبة رسمالي من تقبلك لها ما بدالي وانتك تثم مالك ومالي لن تغير علينا دامة تثم